إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في دورة جديدة من أيام هذه الدورة الطيبة والتي عنون لها برسالتان في يوم. واليوم إن شاء الله مع دورة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله معنا رسالتان. الرسالة الأولى في فضل علم السلف على علم الخلف، والرسالة الثانية في تحقيق كلمة الإخلاص. وابن رجب رحمه الله هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي السلفي. ولد رحمه الله في بغداد سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ طلب العلم صغيرا، قيل في الثالثة أو في الخامسة من عمره بدأ طلب العلم صغيرا جدا، كما حكى هو وذكر عن نفسه في ذيل طبقات الحنابلة. بدأ طلب العلم في بغداد، ثم بعد ذلك انتقل به أبوه إلى دمشق حيث نهل من علمائها، ورحل إلى مصر ومكة، ثم عاد إلى الشام إلى دمشق حيث لزم شيخه ابن القيم، إلى أن مات ابن القيم رحمه الله سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخه لزم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مات، وابن رجب لزم كذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله إلى أن مات. له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه، ما بين كتب كبيرة ورسائل كلها مبناها على نهج السلف وعقيدة السلف وطريقتهم. عقيدته عقيدة سلفية على طريقة أهل الحديث، فهو دائما يقتفي آثار السلف الصالح. وهذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، خير شاهد على ذلك، فهو دائما في هذه الرسالة يدندن على فضل السلف وآثار السلف وفهم السلف وعلى كلامهم وسكوتهم وسمتهم. ولم يكتفي بهذا المنهج اعتقادا وعملا في نفسه، وإنما كان داعيا منافحا عنه رحمه الله، حتى إنه كان يرد على المنتسبين إلى مذهبه الذي ينتسب إليه وهو المذهب الحنبلي إن خالفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. أما مذهبه الفقهي فهو المذهب الحنبلي، ولذلك اشتهر بابن رجب الحنبلي. ونسبته إلى هذا المذهب لا تعني تعصبا منه إلى هذا المذهب، وإنما كان دائما يدور مع الدليل حيث دار. مات رحمه الله سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فولد سنة 36 ومات سنة 95، أي عن 59 رحمه الله رحمة واسعة. ابن رجب رحمه الله في هذه رسالة يريد أن يبين لنا أن الذي لا يهتم بعلم السلف وكلام السلف من الخلف ويقدم علم وكلام الخلف على السلف، هذا لا ترجى له السلامة والنجاة. فهو يريد في هذه الرسالة أن يبين لنا الفرق بين علم السلف وعلم الخلف، الفرق بين العلم النافع وغير النافع، ويريد كذلك أن يقارن بين علوم السلف وعلوم الخلف، وأن هذه الأخيرة والتي هي علوم الخلف

وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بقوله أن هذه كلمات اختصر في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وغير نافع، ثم لم يذكر معنى العلم بالشكل المنطقي، يعني لم يذكر له حدا ولا رسما كما يقولون وعلمنا معرفة المعلوم وغير ذلك، وإنما لما أراد أن يعرف العلم بدأ بالعلم النافع. وقلنا أن ابن رجب رحمه الله طريقته طريقة سلفية خالية من الحدود المنطقية والفلسفية وكذلك من كلام المتكلمين، فكأنه هاهنا يريد أن يقول إن تعريف العلم هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فهو لم يرد في هذه الرسالة أن يبين لنا حد العلم ورسمه، وإنما أراد أن يبين لنا ما ينفع المرء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بين بعد ذلك في هذه الكلمات التي سمعناها أن العلم ينقسم من جهة نفسه ومنفعته لغيره إلى أقسام أربعة. فأما العلم الأول فهو علم نافع في نفسه نافع لغيره، وهو الذي دلل عليه بهذه الآيات التي ذكرها أولا. وهذا النوع من العلم ينطبق عليه كل مدح جاء في الكتاب والسنة، فكل مدح للعلم وأهله جاء في الكتاب والسنة ينطبق على العلم النافع في نفسه النافع لغيره. وأما النوع الثاني فهو علم نافع في نفسه لكنه غير نافع لحامله، فهذا العلم لا يذم في نفسه وإنما الذي يذم حامله، وهذا قد جاء ذكره في القرآن على ما ذكر رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية، ومن قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وأما القسم الثالث فهو علم نافع في نفسه، فهو علم غير نافع في نفسه ضار لحامله، علم ليس بنافع في نفسه وهو في نفس الوقت ضار لحامله، فهذا كالسحر. فالسحر علم كما سماه الله تبارك وتعالى، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولكنه علم غير نافع في نفسه وضار لحامله. والعلم الرابع أو القسم الرابع وهو علم غير نافع في نفسه غير ضار لحامله، علم غير نافع في نفسه غير ضار لحامله إلا إن استزاد منه، ومثل له بعلم الأنساب على ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. الشاهد أن النوع الذي جاء في الشرع مدحه هو النوع الأول، أن يكون العلم نافعا في نفسه نافعا في غيره، ثم قال مدللا على ما ذكر من السنة. قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة، وهذا في صحيح مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وهذا خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وهذا صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وخرجه النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وهذا صححه الألباني. وأن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، العلم الذي يضر ولا ينفع صاحبه هذا جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. قال: وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدنيا، في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلان، وهذه صيغة تعجب، فقال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. فقال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، أي ما سواهن فهو فضل: آية محكمة أي غير منسوخة، أو سنة قائمة وهي الأمور العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو فريضة عادلة وهي المواريث وقسمتها. قال: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه، أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وفيه ضعف مشهور. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدلل على أن العلم ينقسم إلى ما هو نافع وإلى ما هو غير نافع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أربع: يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع، ومن النفس التي لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لصاحبه. فالعلم النافع هو العلم الذي جاء مدحه كما قلنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلوم غير النافعة التي ذكرها المصنف رحمه الله كما قلنا السحر، فهذا ضار في نفسه ضار لصاحبه. ومن العلوم كذلك العلم بأنساب الناس، فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر، ولكن المصنف رحمه الله أراد أن يستدرك على ما سبق وأن يبين أن علم الأنساب منه ما هو نافع ولكن بقدره، فإن زاد المرء على هذا القدر فإنه يصير علما ضارا. وكذلك يقال مثل هذا في العلوم الدنيوية، فالعلوم الدنيوية علوم نافعة ولكنها إن شغلت عن أمر ديني وعن أمور الآخرة صارت ضارة على صاحبه. فقال مستدركا: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما يوصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة وكذلك في صحيح سنن الترمذي. تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فالمرء ينبغي أن يعلم نسبه، أن يعلم صلة رحمه من عمه وجده وخاله وغير ذلك حتى يصل هذه الأرحام. قال: وخرجه حميد بن زنجوية أو زنجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا: وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، يعني من الأنساب. وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. فهذه العلوم التي ذكرها رحمه الله من علم الأنساب ومن علم النجوم، هذه العلوم فيها قدر نافع لغرض معين، فإن زيد على ذلك صارت ضارة لصاحبها. فالأنساب كما قلنا إنما تتعلم من أجل ماذا؟ من أجل صلة الأرحام ولا يزاد على ذلك. والنجوم كذلك إنما تتعلم من أجل معرفة القبلة ومن أجل معرفة الطريق ومن أجل الاهتداء في البر والبحر. وكذلك اللغة العربية أو النحو تتعلم من أجل الاهتداء بها في معرفة كتاب الله تبارك وتعالى. فما زاد على ذلك فهو من ملح العلم التي قد تكون ضارة لصاحبها. قال: وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. قال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب. رب ناظر في النجوم، وما يريد بها أن يقتصر على معرفة البر والبحر ومعرفة القبلة والطريق وغير ذلك، وإنما يريد بها أن يتعلم ما يسمى بعلم التأثير، وهي أن هذه النجوم تؤثر في هذا الكون. فهذا قال عنه طاووس: ليس له عند الله خلاق، أي نصيب. وهذه تقال في من كفر بالله تبارك وتعالى. وأما من تعلمها من أجل معرفة هذه الأمور التي ذكرناها فهذا الصحيح أنه لا بأس به. قال: ورب متعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ما هي حروف أبي جاد؟ هي الحروف الهجائية: أبجد، هوز، قطي، كلم، هذه الحروف. فهذه الحروف لو أن إنسانا تعلمها من أجل الترقيم ومعرفة التواريخ فهذا لا بأس، فقديما كانوا يبينون أعداد النظم أو تاريخ تأليف النظم أو تاريخ موت أحد العلماء بهذه الحروف، كما قال صاحب التحفة مثلا، تحفة الأطفال: أبياتها ند بدا لذنها. هي أبياتها 61، فأنت لما تجي في ند في أبجد هوس حطي كلم مثلا تجد أن النون 50، ند تب والدال بكم؟ 4، يبقى كده كم؟ 54. ند بدا تب والباء بكم؟ احنا بنقول أبجد يبقى ب2، صحيح؟ ند بدا والدال 4 والألف ب1، انت لو جمعتهم هيطلعوا كم؟ 61. طيب لو تعلمت هذه الحروف من أجل هذا الغرض فهذا لا بأس. أما من أراد أن يتعلم الحروف ليجعل لها علاقة بالنجوم وبالتأثير في هذا الكون فهذا الذي ليس له خلاق عند الله تبارك وتعالى. وخرجه كذلك حميد بن زنجوية أو زنجويه من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهذا محمول، يعني قول طاووس محمول على علم التأثير لا علم التسيير. علم التسيير هو العلم الذي يستدل به على معرفة مثلا الأحوال الجوية أو ما ينتفع به عند الزارعين أو ما يعلم به جهة القبلة أو غير ذلك أو الطريق، هذا يسمى بعلم ماذا؟ علم التسيير. فهذا كما قلنا لا بأس به. أما علم التأثير فهذا هو الذي باطل محرم. قال: وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وقد ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وهذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعة: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال: والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. قال: فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه، يعني الذي يعمل بهذا العلم الذي هو علم التأثير وهو أن يثبت علاقة لهذه النجوم والأفلاك في التأثير في هذا الكون، قال: العمل فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان إذن عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. يعني هو يريدها هنا أن يقول إن أناسا تعمقوا في هذا العلم الذي هو علم التسيير بما لا حاجة فيه، وبالتالي دخل عليهم ما يشبه الوسوسة، فشكوا في كل شيء حتى في محاريب المسلمين وفي قبلتهم، وبالتالي وقع بعضهم في خطأ جسيم، وهو أنه اعتقد خطأ قبلة كثير من المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر لنا الأمر جدا، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيسر لنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إن كنت بعيدا عن القبلة فلا يلزمك أن تستقبل عينها، وإنما الذي يلزمك أن تستقبل الجهة، أما إن كنت ترى القبلة أو قريبا منها فيلزمك أن تستقبل عينها. فانظر إلى التدقيق في مثل هذه العلوم بما هو زائد عن القدر المسموح فيه، إلى ما أدى بأقوام إلى أنهم اعتقدوا خطأ قبلة كثير من المسلمين. قال وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم. لماذا؟ لأن الصحابة لم يتعنتوا ولم يتكلفوا النظر في مثل هذه الأمور، أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكانوا يصلون إلى جهة القبلة. فإذا صار تدقيق في مثل هذه الأمور بما لم يأتي به الشرع وسكت عنه الشرع، فهذا قد يفضي إلى اعتقاد خطأ من سبقنا من الصحابة والتابعين في صلاتهم. قال وهذا أو وهو باطل. قال وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر على كعب قوله، مع أن هذا ثابت الذي ثبت أن الفلك يدور، وهذا ذكره أكثر المفسرين كالقرطبي وابن كثير على أنه يدور، ومع ذلك ما أراد هؤلاء رضي الله عنهم أن يتعمق الواحد في مثل هذه الأمور حتى لا تأتي أمور لا يحمد عقبها. قال وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، مع أن هذا صحيح، ولكنه أراد قطع الخوض وأراد عدم الزيادة في مثل هذه الأمور، وأن يقتصر المرء على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك، لماذا أنكروا ذلك؟ مع أنه قد لا يخالف الواقع الثابت بالتجربة. قال لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، يعني وإن كان أصحاب الشأن يقطعون بمثل هذه الأمور، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. طيب، من هذا الفساد الذي ظهر ما ذكره بعد ذلك؟ قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا، أي أن الزوال يختلف في البلدان، اعترض بذلك على حديث النزول ثلث الليل الآخر، أي أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. وقال هذا المعترض ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. لماذا؟ لأن هذا معناه أن الله عز وجل يزال صاعدا نازلا صاعدا نازلا. لماذا؟ لأن النزول يختلف من بلد إلى بلد، وبالتالي رد المتأخرون بل ورد سائر المبتدع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، أي أن تعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الأمور أن تؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالنزول الإلهي، أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا. وكذلك أننا ينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، حتى يقال لو أننا قلنا أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر فإنه لا يزال صاعدا نازلا، فيقال هذا من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا لا يجوز، خاصة أن النصوص قد تواترت في هذه المسألة، فحديث النزول حديث متواتر. واختلاف ثلث الليل كما قال بعض أهل العلم باختلاف البلدان لا يخفى على الله عز وجل، يعني هذا الاختلاف لا يخفى على الله عز وجل، ومع ذلك أخبر الصادق المصدوق الذي هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر. فما علينا إلا أن نقول من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. أما أن نعارض ذلك بعقولنا وأن نقول إن ثلث الليل أو إن حديث النزول يخالف ما ثبت أن الزوال يختلف، أن ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان، فهذا ما ينبغي. الزوال شيء وثلث الليل شيء آخر. قال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. فهذا علم الاستزادة منه تضر ولا تنفع، وهو علم النجوم. قال: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علوم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم أهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شبه وآخره بغي. ولا شك أن هذا الكلام محمول على التورع، هناك من تورع في هذا الباب وكان يقبل على العبادة. أما إطلاق أن علم العربية ليس من الأهمية بمكان، أو أن علم النحو ليس بالأهمية بمكان، وبالتالي ينصرف عنه بعض الطلاب الآن أو بعض الناس الآن بحجة أن الأهم أن نعلم الناس التوحيد، وكأنه يريد منا أن نجلس في كل مجلس وأن نقول التوحيد، مع أن هذه الأمور لا تقوم إلا على لغة العرب، والقرآن ما نزل إلا بلسان عربي مبين. فلا يكون طالب علم أبدا من لا يهتم بلغة العرب بشتى فروعها، بل لا يكون عالما متقنا من لا يتقن معرفة لغة العرب. أما من كره ذلك فأهل العلم يقولون أن هذا محمول على الورع، وعلى أنه أقبل على العبادة، وإطلاقه فيه نظر. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغض، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، اللي هو معمر بن المثنى، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، الذي جاء إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقلها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. فهذا هذه العلوم التي ذكرناها، الزيادة على القدر المطلوب، هذا مما يشغل ومما لا يضر، ومما يضر ولا ينفع. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا قبل الصلاة أن المصنف رحمه الله تكلم عن علوم، هذه العلوم ما ينبغي للمرء أن يتجاوز القدر المطلوب فيها، وإلا صارت مشغلة عما هو أهم منها. فذكر من ذلك علم الأنساب، النجوم والنحو، وقلنا أن بعض من ينتسبون إلى طلبة العلم يقللون من باب اللغة ومن باب الأصول، تعلم أصول الفقه ولغة العرب، ويزهدون في ذلك ويقولون ينبغي عليكم أن تعلموا الناس التوحيد، وكأننا نعلم الناس التسليس للتوحيد، مع أننا في خطبنا وفي دروسنا، بل ما قامت دعوتنا إلا على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأكثر ما نشرحه ونتكلم فيه هو التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والأسماء والصفات. فكان المقصد من كلامي هو ذم هذا الصنف الذي يعتقد أن هذه العلوم ليست من الأهمية بمكان، أعني علم العربية وعلم أصول الفقه. وإلا فقولي أن ديدنه التوحيد، التوحيد لا يفهم منه أنني أقلل من شأن التوحيد، أقول يعلم الله سبحانه وتعالى أننا لا نتكلم في أمر من الأمور كتكلمنا في هذا الباب، في باب التوحيد. وما أردت إلا أن يفهم هذا القائل أن أمر التوحيد لا يفهم إلا بمعرفة لغة العرب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة أخرى، فقال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وسيضرب أمثلة لهذه البدع التي ظنها أصحابها علوما. قال: فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا. وطبعا تسمية صحيح ابن حبان والحاكم بالصحيحين هذا على حسب تسمية المصنف، يعني من ألف الكتاب سماه صحيحا، وإلا ففيه الصحيح والضعيف، بل وقد يكون فيه الموضوع. قال في صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وهذا صححه الحاكم والألباني رحمه الله. فلا يزال أمر هذه الأمة بخير ما لم يتكلموا في الولدان، يعني في مصير الولدان عند الله عز وجل، أطفال المسلمين، أطفال المشركين، من مات من المسلمين من الأطفال، هل هم في الجنة أم في النار. فهذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فنحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم أو ذكر النجوم فأمسكوا. وهذا صحيح كذلك. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر، عندكم إياك غير موجود، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني التعمق في أمر القدر والاعتراض على قضاء الله وقدره، فهذا يؤدي إلى الزندقة. وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت، أي ينتزع يستخرج المثبت للقدر آية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. يعني يأتي القدري بآية تثبت أن الأفعال من خلق العبد وليست من خلق الرب تبارك وتعالى، ويأتي الجبري فيأتي بآية ينزع بها أن الله عز وجل خلق العبد وفعله، وبالتالي هو مجبور على فعله، فيأتي هذا بآية وهذا بآية ليضرب الآيات ببعضها. فهذا مما نهي عنه. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. فهؤلاء خاضوا في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، قاسوا الله تبارك وتعالى وفعل الله عز وجل على فعل خلقه. القدرية يقولون: لو قدر الله وقضى ثم عذب كان ظالما، إذ كيف يقدر في الأزل أن المرأة سيفعل المعصية ثم بعد ذلك يعذبه على هذه المعصية إن فعلها؟ فيقال له: وهل أطلعهم الله عز وجل على علمه السابق أنهم سيقعون في هذه المعصية ويفعلونها؟ وهل لم يخلق الله تبارك وتعالى لهم إرادة ومشيئة وعزما، وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، يستطيع الواحد منهم أن يميز بين الخير والشر؟ هل فعل ذلك أم لم يفعل؟ يأتي الجبرية ويقولون: الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم، إذن فلهم أن يفعلوا ما يشاءون وألا يعذبهم الله تبارك وتعالى. فهذا خوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقياسة العقلية. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر. أي أن بدعة المعتزلة ومن تكلم في ذات الله وصفاته نفيا، فنفوا أسماء الله وصفات، هذه أخطر من الكلام في القدر، لأنه يؤدي إلى أن يصير المعبود عدما لا إلها موجودا، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه بالمخلوقين، فهؤلاء المبتدعة صنف منهم نفوا ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل على أسماء الله وصفاته، يقولون لأننا لو أثبتنا ذلك لشبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فيقتصرون على نصف الآية ولا يقرؤون باقي الآية، كالذي يقرأ فويل للمصلين، والذي يقرأ لا تقربوا الصلاة، فهؤلاء أخذوا النصف الأول من الآية، وحجتهم في ذلك أننا لو أثبتنا هذه الصفات لشبهنا الله بخلقه. قال كقول المعتزلة، لو رؤية، يعني لو رؤية الله تبارك وتعالى ولو أثبتنا له الرؤية في الآخرة لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم في نفي الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. قال وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. فسبيل هؤلاء أن النفي هو الأصل، فالله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يرى بالأعيان في الآخرة، ولا يحب ولا يغضب ولا يكره ولا يفرح سبحانه وتعالى، فالأصل عندهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، وهذه ليست طريقة أهل السنة، وإنما طريقة أهل السنة هي التفصيل في الإثبات، فالتفصيل في الإثبات يدل على المحامد الكثيرة للمعبود سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرت في آخر سورة الحشر وجدت أن الله عز وجل فصل في الإثبات، أما في النفي يقول ليس كمثله شيء، يقول هل تعلم له سميا. قال والثاني، إذن الفريق الأول من أهل البدع من جعل النفي سبيلا له وأصلا له. الصنف الثاني من مثل الله بخلقه. قال والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا. وهؤلاء أيضا، أو وهو أيضا مسلك الكرامية، أتباع محمد بن كرام المبتدع الضال. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، وأهل السنة في مثل هذه الألفاظ كالجسم والجهة والحيز والمكان وغير ذلك، هذه الألفاظ لم يرد إطلاقها في الكتاب والسنة، ولذلك الصحيح أنه يستفسر من صاحبها عن معنى، ماذا أردت بذلك؟ ماذا أردت بقولك أن الله جسما؟ أن لله جسما؟ يقول أردت أن أثبت أن له سمعا وبصرا، وأنه يأتي يوم القيامة، وأنه يجيء للفصل بين العباد. نقول المعاني صحيحة، ولكن لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله تبارك وتعالى، لأنه لفظ موهم، فيثبتون المعنى ولا يثبتون هذا اللفظ الذي جاء به. أما هؤلاء الممثلة الذين مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، فهؤلاء أثبتوا هذه اللفظة كالجسم لفظا ومعنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة، قال كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. فللأسف الشديد أنت تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يرد على أهل البدع رد عليهم بطريقتهم ليست بالطريقة السنية، وبالتالي يقع فيما وقعوا فيه. يعني عندك مثلا الحارس المحاسبي والأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له. لما أراد أن يرد على المعتزلة ماذا صنع؟ رد بطريقتهم، وبالتالي لم يكن رده خالصا على نهج سلف هذه الأمة. وكذلك المعتزلة لما أرادوا أن يردوا على الفلاسفة ردوا عليهم بطريقتهم، فصارت طريقتهم بعد ذلك طريقة الفلاسفة فلم يفلحوا. وسواء كان هؤلاء النفاة أو المثبتة أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى بمثل هذه القوانين التي وضعوها، فهي قوانين باطلة لا تمت للشرع بالصلة. ولذلك قال شيخ الإسلام في المجموع، قال: والمفترقة من أهل الضلال، يعني هذه الفرق الضالة تجعل لها دينا وأصول دين. ولذلك ما من فرقة من هذه الفرق إلا وتجد لها أصولا تسير عليها. قال: تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والسنة. لا يعرضون هذه الأصول والقوانين على القرآن والسنة، وإنما يجعلون القرآن والسنة هو المعروض على هذه الأصول، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا. يعني يجعلون القرآن والسنة من باب الاعتضاد لا أصلا ولا اعتمادا. وإن خالفه، طب إن خالف أصولهم الحديث أو الآية، فطارة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم ممن يظنون أنهم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء بالزاي. فهؤلاء ماذا يصنعون مع الآية والحديث؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويل. الاستواء بمعنى الاستيلاء، النزول ينزل أمر ربك أو تنزل الملائكة أو يجيء كذا، هذا فعل الأئمة. طب والعوام؟ قال: وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله تعالى، وهذا فعل عامتهم. وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، فيجعلون كلامهم من المحكم الذي يجب اتباعه، والمخالف لقوانينهم وأصولهم إما كافر أو جاهل أو ليس له علم بالمعقول ولا بالأصول، ويجعلون كلام الله والرسول من المتشابه. فسواء كانت الطريقة طريقة النفاة الذين يجعلون النفي هو الأصل، أو طريقة الممثلة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، فكلا الطريقتين باطلة، لأن الطريقة الأولى أخذت نصف الآية الأولى ليس كمثله شيء، والطريقة الثانية أخذت النصف الثاني وهو السميع البصير. وأهل السنة دائما وسط، قالوا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولذلك قال: والصواب ما عليه السلف الصالح. ما هي طريقتهم؟ قال: من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. أنت بتجد المفوضة، وده بتجد في الأزهر وغيره من الأشاعرة، لماذا تفوض؟ يقول: هذا جاء عن السلف. أين جاء عن السلف؟ يقول: السلف قالوا أمروها من غير تفسير لها. طب من غير تفسير لها أليس هذا تفويضا للمعنى؟ نقول: لا، ما أراد السلف هذا الفهم الذي فهمتموه. لماذا؟ لأن السلف لما صنفوا في الاعتقاد، هؤلاء الذين نقل عنهم ذلك، جعلوا بابا لإثبات وجه الله ولإثبات عين الله ولإثبات سمع الله ولإثبات رؤية الله تبارك وتعالى، ففسروا ذلك بما يوافق المعنى على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل صح عن السلف أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا تفسير؟ نعم صح. طب ماذا أراد السلف بقولهم بلا تفسير؟ أي بلا تفسير يوافق تفسير الجهمية والمعتزلة، بلا تفسير يوافق تفسير الجهمية والمعتزلة. يعني لو قلنا استوى بمعنى استولى، هل هذا التفسير تعرفه العرب؟ ليس تفسيرا تعرفه العرب. إذن هذا هو المقصود بالأثر، بلا تفسير يخالف ما جاء عن النبي وأصحابه، يخالف تفسير العرب ولغة العرب. أما أن يراد بذلك تفيض المعنى فهذا لم يرده هؤلاء. قال ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة. وهذا نقل للإجماع، كلهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا على هذا المنهج، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثلا من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، فهؤلاء هم سلفنا. بل إنك تجد الواحد من هؤلاء، أعني من هؤلاء الأئمة الذين سبق ذكرهم منذ قليل، تجد الواحد منهم مهما صنف في فرع من فروع الشرع لا يخرج عن طريقة السلف وطريقة أهل الحديث. يعني من أول من صنف مثلا في أصول الفقه؟ الشافعي. لو نظرت في كتاب الرسالة لوجدت هذا الكتاب سلفيا، لم يخض في أمر من أمور الكلام ولا في طريقة أهل الكلام، على خلاف من جاء بعده من أتباع مذهبه ممن صنفوا في هذا الباب في باب الفقه. حتى أحمد رحمه الله لما كان يناظر المبتدعة ماذا كان يقول؟ يقول آية أو حديث، ايتوني بآية أو حديث وأنا أقول بمثل قولكم. طب لما أراد أن يضرب الأمثلة العقلية في المناظرة لم تخرج هذه الأمثلة عن الكتاب والسنة في أصولها. يعني مثلا في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة لما أراد أن يرد عليهم في شبهتهم التي تقول إننا لو أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى فهذا يستلزم تعدد الآلهة، لماذا؟ لأننا عندهم أصل باطل أن تعدد الصفات يقتضي تعدد الذات الموصوف. فماذا قال أحمد؟ ضرب لهم مثالا من القرآن ومثالا عقليا لا يخالف أصول القرآن. أما مثال القرآن قال لهم قد قال الله عز وجل في الوحيد الذي هو الولي بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له وبنين ومهدت. طب دي كم صفة للوليد؟ صفات كثيرة جدا، وما هو إلا واحد. هل تعددت ذاته؟ ما تعددت. ثم قال لهم وهذه النخلة لها جذع وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد فكذلك الله ولله المثل الأعلى. رحمه الله يعني حتى لما أراد أن يضرب الأمثلة جاء بأمثلة وبأقيسة لا تخالف أصول الكتاب والسنة، فهذه طريقة السلف فاعرفوها. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك يعني من العلوم غير النافعة التي هي ليست من علوم السلف، أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. يعني مثلا أهل الرأي جعلوا لهم أصلا، ما هو هذا الأصل؟ أن خبر الواحد إذا خالف الكتاب لا يعمل به. خبر الواحد إذا خالف الكتاب فإنه لا يعمل به. ولذلك ردوا أحاديث كأحاديث التصرية، فجعلوا لهم أصلا. ما هو هذا الأصل؟ أن خبر الواحد لا يخالف الكتاب، مع أنك لو نظرت لا تجد مخالفة أو تعارضا بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خبر واحد وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا إن كان صاحب هذا الحديث من الصحابة غير فقيه فإنه لا يعمل بقوله، لا يعمل بقوله، وحديثه لا يكون حجة. ولذلك القصة المشهورة التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذا المفتي الذي سئل ذات يوم في مسألة التصرية، سأله أحد الأحناف فلما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال له إن أبا هريرة لم يكن فقيها، فهم يشترطون أن راوي الحديث لابد أن يكون فقيها، فجعلوا لهم أصولا وجعلوا مرد الكتاب إلى مثل هذه الأصول. ولذلك أنكر عليهم أئمة الإسلام مثل هذه الأمور. طب ما هي طريقة السلف من الفقهاء والمحدثين؟ قال فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح، حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة. فطريقة هؤلاء أنهم ينظرون إلى الحديث، هل هو ثابت أم لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون هل الحديث خبر أحد أم الحديث متواتر، لا ينظرون هل راوي هذا الحديث فقيه أم غير فقيه. فهذه العلل التي اعتل بها أهل الرأي عارضوا بها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الطريقة طريقة أهل الحديث. فقال فأما الأئمة والفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح، حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم. من يقصد بمن كان قبلهم؟ أي بالسلف، فإنهم كانوا أعلم منكم، يعني الصحابة. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون، والأكثرون أخذوا بالحديث. ومسألة الأخذ بعمل أهل المدينة لها تفصيل ذكره شيخ الإسلام لمن أراد أن يرجع إليه. ومما أنكره أئمة السلف كذلك الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، نعوذ بالله من ذلك. وهذا معروف من قول معروف الكرخي كما جاء في اقتضاء العلم العمل للخطيب. وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وهذا مشهور عن مالك رحمه الله، حتى جاءه رجل ليسأله فقال له مالك لا أدري، فقال له الرجل ماذا أقول إذا رجعت إلى قومي؟ قال لهم يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري. فلا يعيب المرء إن لم يعرف حكم المسألة أن يقول لا أدري، وهذا في المسائل التي سبيلها الاجتهاد. أما ما كان عليه دليل من كتاب أو سنة وكان واضحا فهذا لا يسعه أن يقول فيه لا أدري كما قال العلماء. وقالوا لا أدري نصف العلم، ومن تركها أصيبت مقاتله، ولذلك كانوا يعلمون طلابهم لا أدري. قال ابن عمر العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا هو الواجب عليه، أي على المفتي والمعلم، أنه إذا سئل في مسألة لا يعلم أن يقول لا أدري. لماذا؟ ذكر فوائد، منها أن ذلك يحمله ويحمل طالبه ويحمل طالبه على المراجعة وسؤال غيره فيأتيه الجواب، لأنه إذا قال لا أدري سيذهب الطالب ليبحث عن حكم هذه المسألة، وبالتالي يستفيد وهو يفرح بإفادة معلمه بهذا الجواب، وكذلك المعلم والمفتي سيبحث عن حكم هذه المسألة. وكذلك أن ذلك مما يعطي الثقة في كلام المفتي وأمانته، فأن السائل لو سمعك تقول لا أدري لعلم أنك لا تفتي ولا تقول عن هوى، وإنما مرد كلامك إلى الشرع، وأنك ما قلت لا أدري إلا لأنك حقا لا تدري. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، ولذلك السلف كانوا يذمون من يسمونهم بالأرائتيين، لما أصحاب أرأيت لو حدث كذا، يقول له هل وقعت؟ يقول لا، يقول لا تسأل، سل إذا وقعت. فكانوا يذمون ذلك ويكرهونه. فورد النهي عنهم عن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه، فكان كلامهم وجيزا، كان كلام السلف قليلا عظيم البركة، وأما كلام الخلف فهو كثير قليل البركة. فما سكت من سكت، يعني من السلف، فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، احفظ هذه الجملة، ما سكت من سكت من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ومن أراد الاستدادة في ذلك في هذا الباب، أي في قلة كلام السلف مع نفعه وفي كثرة كلام الخلف مع قلة نفعه، فعليه أن يراجع ما ذكره الحافظ ابن رجب نفسه في شرح الحديث التاسع من جامع العلوم والحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ف

يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. ولا شك أنه ليس هناك من هو أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وابن عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم من هؤلاء، فأعلم الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم يتناقص العلم هكذا إلى أن يأتي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. نسأل الله السلامة والعافية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، وفهمهم وفقههم أحسن الفقه والفهم. قال: فإن هؤلاء كلهم، يعني من الصحابة، أقل كلاما ممن جاء بعدهم. قال: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة رضي الله عنهم أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهذا رواه ابن عبد البر في الجامع، وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، أي يكثر الكلام فيهم من غير علم. وهذا سنده صحيح. كلام ابن الحافظ ابن رجب واضح رحمه الله، يعني لما قال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود وكذلك في ابن عباس، أنهم تكلموا ومع ذلك هناك من الصحابة من هو أعلم منهم، وأراد أن يدلل بذلك على أن كثرة الكلام لا تدل على كثرة العلم، أراد أن يبين أن الصحابة طبقات، ولا يفهم من هذا الكلام القذف في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يماري أحد أن الصحابة طبقات. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بين أن الصحابة طبقات، قال: لا تسبوا أصحابي. قالها لمن؟ قالها لواحد من الصحابة، مع أن هذا الصحابي الذي قال له هذا الكلام هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة درجات. والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. فلا نقدح بذلك في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة درجات،

ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يعني لا يجوز لك أن تستل آية أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفهم كل ذلك بعد ذلك بمنأى عن فهم السلف الصالح. يعني يأتي بعضهم مثلا في مبتدع أو في كافر عامله بالحسنى فيقول والله إنه لا يصدق فيك قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، دون النظر إلى كلام السلف في تفسير هذه الآية. ابن عباس رضي الله عنه لما فسر هذه الآية ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ أي على دين عظيم. فهل المبتدع على دين عظيم؟ هو على شر دين، هو يحرف دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الذين يستدلون ببعض الأحاديث في الخروج على ولاة الأمر أو في ببعض الآيات في الاستكانة والبعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو نظرنا إلى سبب نزول هذه الآيات أو ورود الأحاديث لوجدنا الفهم غير ذلك. قال وفيما ورد عنهم في من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، وعليك أن تجتهد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وهذا الذي يسمى بماذا؟ بالتصفية والتربية، بالتخلية والتحلية. وهذا هو سبيل السلف، أن تنظر أولا لتمييز صحيحه من سقيمه ثم بعد ذلك أن تفهمه وأن تعمل به. قال وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله انتقل إلى أمر آخر بعد أن تكلم عن العلوم النافعة، أعني علوم السلف، انتقل إلى مسألة مهمة، وهو أنه ينبغي، لا أقول على طالب العلم وحده وإنما على المسلم، أن يخلص لله تبارك وتعالى في نيته وقصده. قال من وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بالخشية. وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل، وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ثمرة ذلك. أي ثمرة العلم النافع. قال وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين. إذا تعلم المرء العلم النافع، أعني علم السلف، وأخلص قصده إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يثمر عنده ماذا؟ يثمر عنده معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. هذا أولا. إذن هذا يستلزم معرفة الله وخشيته بأسمائه وصفاته، ويستلزم ثانيا معرفة ما يحبه ويرضاه، أي أن يلتزم المرء شرعه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا